أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا القرآن نحن مأمورون بتدبره وبتأمله وباستخراج كنوزه، فهذه الآية جاءت معترضة بين كلام متقدم وكلام متأخر، لذلك يقول: فلا يتدبرون. كل تقريع للكفار وأنهم لا يهتمون بمصالحهم وأنهم يرغبون في الدنيا ويتركون الآخرة، يحبون العاجلة. فالكلام الذي قبل هذه الآية والكلام الذي بعدها مرتبط. الآية هذه جاءت، كيف جاءت بين هذا الكلام؟ طبعا الكلام في كلام الله ينبغي أن يكون بتوأدة وبكياسة، لأن الله علمه محيط بكل شيء ونحن علمنا قاصر عن كل شيء، فما لا يتناهى لا يقاس بما يتناهى. لكن قال العلماء إن الآية نزلت عليه وهو في هذا الوقت، نزلت عليه الآية، فلما نزلت عليه الآية قرأها في المحل التي نزلت ثم كمل الكلام، فجاءت بين الكلام لأن ربه قال له: لا تحرك به لسانك. كان في هذا الوقت يحاول أن يحرك لسانه، يخاف أنه يتفلت منه بأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقيل لحبه للقرآن ولتعلقه به لا يصبر عن جبريل حتى يكمل الكلام، إذن قال له: لا تحرك به لسانك. الذي يوحى إليك من الوحي لا تعجل، ولذلك قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. هنا قال: لا تحرك به لسانك، لتعجل به خوفا من أن لا تحفظ، أو خوفا أو محبة للقرآن وشوقا إليه. إن الله تعالى يعظم نفسه علينا لا على غيرنا، جمعه نجمعه لك، وعلينا عليك أن تقرأه، يقرأ عليك، نعلنا جمعه وقرآنه وقراءته. فإذا قرأه عليك عبدي جبريل فاتبع قراءته، إذا قرأ اتبع قراءته. ثم بعد ذلك لما يقرأ عليك وتنصت تقرأه تجدك حفظته، لأن الله يجعله في قلبه، جعله في قلبي. ولذلك قال: أنا لا أنسى ولكن أنسى، لقد نسيتها، لأن الله يحقنه له حقن. ثم إن علينا بيانه، ما أشكل عليك منه وما نشرح لك ونبين لك. نعم. قالوا: هذه الآية قطعا أكبر دليل على أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف يجعل هذه الآية بين آيات قبلها الآية التي قبلها؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعدين قال كلا بل تحبون العاجلة، كله كلام عن الإنسان. لا تحرك به لسانك، جاءت بين هذا الكلام مما يدل على أن هذا القرآن منزل من الله تعالى. ولذلك القرآن قال هذا كلام الله وهو معجز، الناس لو اجتمعت لأن تأتي بمثله لا تستطيع. والسنة قال هذا وحي من الله علي، ولكن يمكن يكذب علي. بليغ لكن لا يبلغ من البلاغة درجة الإعجاز. السنة بليغة ولكن ما تبلغ الإعجاز. يمكن واحد يقول كلام يلتبس بالسنة. ولذلك قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال إني لست كهيت أحدكم، ويقول فمن كذب علي فليتعمد من أحدها. أبي هريرة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عن أبي هريرة وعن المغيرة وعن غيرهم، أربع حديث كلها في الصحيحين في أول اللؤلؤ والمرجان. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد واحد يأتي ويلبس سند أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي لا يعلم الأسانيد لا يقرأ في الكتب التي فيها الضعيف والموضوع، يقرأ في الكتب السليمة أو التي عليها تعاليق، لأن بعض الكتب تأتي بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع. الذي ليس عنده إدراك للرجال ولمعرفة سير هذا لا يقرأ، لأنه حديث موضوع يظن صحيح، لا يقرأ إلا على شيخ أو يقرأ في البخاري أو في مسلم أو في السنن، لأنها تقريبا صحيحة، قليل فيها الغير صحيح. إذن يقول ربنا لنبيه لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل لحفظه أو لمحبته. إن على الله جمعه وقراءتك له، فإذا قرأه عليك جبريل فقرأه عليه، فاتبع قراءته قرآنه قراءته. ثم إن علينا بيانه. ولذلك الذين يقولون لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات إلا آيات بعدد، هذا كلام خطأ. الرسول بين القرآن كله، لأنه ما لا يشكل منه لا يحتاج بيان، لأنه بين. ولكن أي واحد يشكل له شيء الرسول صلى الله عليه وسلم بينه له ووضحه له، وهو نزل بلسانهم. والقرآن بالاستقراء منقسم أربعة أقسام: قسم لا يعلمه إلا الله واختلفوا فيه ما هو، والأقوال كلها عليها اعتراض إلا قول لم أرى اعتراض عليه، وهو ما يتعلق بالمغيبات وما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، هذا متشابه. للثبوت الكيفية، الثبوت من المحكم وكيفية الثبوت من المتشابه. ولذلك مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وما يتعلق بالمغيبات هذا لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس هذا لا يعلمه إلا الله. أما قول الأمثال وقول لا يسلم كما قال حافظ بن كثير هذا هو. وقسم تعلمه العرب من لغتها كالتخوف والرغام والدسر والشواء والسارب والحرض، هذه كلمات في القرآن العربي يفهمها لكن غير العربي لا يفهمها. وقسم تعلمه العلماء، فمن تعجل في يومين ومن تأخر، كلام بن مسعود هو الراجح بدليل السياق، أما ما يقول المفسرون ما هو الراجح. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. لا لا، هذا مرجوح. لماذا؟ فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور بدليل لمن اتقى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولأن التأخر ليس مضينا للإثم بالإجماع في زيادة أجر. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. واضح الكلام والله. وقسم تعلمه العلماء، هذا ورد فيه أثر ضعيف، وورد عن ابن عباس أيضا أن القرآن منقسم 4 أقسام، وهذه القسم صحيح، سياق واقع القرآن يدل عليه. نعم. قسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله، وقسم لا يعذر أحد بجهله به. فروض العين: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، وبالوالدين إحسانا، وتعاونوا على البر والتقوى. نعم أحسنت. كلا، رد وردع عليهم وزجر، بل إضراب عما تقدم، وفتح باب جديد. تحبون العاجلة، تحبون العاجلة، هذه مشكلة، مشكلتنا محبة العاجلة. تحبون العاجلة وتذرون، والله كلام مفيد لمن سمعه وعمل به. أنتم تحبون العاجلة، قال لهم كلا ليس الأمر كما تقولون ولا تدعون. تحبون العاجلة، الأولاد، المال، الفسحة، التمشية، الجلوس مع الأحبة والأصدقاء، الخروج في المنتزهات، الذهاب إلى الدول التي فيها يعني خضرة ونضرة وفيها جو جميل، العاجلة، المتع، متع الدنيا. والله ما حرم علينا المتع المباحة، ولكن لا نكثر منها كثيرا. المتع التي تساعد العبد على قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى النشاط، ينبغي للمسلم أن يعملها. ما يمكن الإنسان طول اليوم يصلي أو طول اليوم يقرأ القرآن، لا، يقرأ القرآن ويصلي ويذكر الله ويستغفر، وبعدين يتريح، وبعدين يتمتع المتع المباحة لتقويه على الطاعة. ينام، يأكل، وما أباح الله من المتع يتناول منه ما به يتقوى على الطاعة. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سألوا أزواجه عن عبادته فذكروها لهم فتقالوها، فذكرنها لهم فتقالوها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك ليس في الإسلام رهبنة، يعبد الله ويعمل. والذي يرابط في الروضة ويصلي قد يكون أفضل منه من هو في متجر ويأتي بالمال وينفق على الفقراء الذين لا مال له. الذي هو في الروضة الآن 24 ساعة، والذي هو في متجر يبيع ويشتري، طبعا مستقيم لا بيع ولا يشتري في الحرام ولا بالنجش ولا بالغرر، وإذا حصل مال هذا المال ينفقه على الفقراء، هذا أفضل من هذا. لماذا؟ لأن الإنفاق على الفقراء منفعة متعدية، وبقاء الإنسان في الروضة منفعة قاصرة، ومنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولذلك اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. والذي يقوم على الضعاف هذا أفضل الناس. وعمر لما رأى الشاب في المسجد قال له قم، من ينفق عليك؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه، لم يره. فلذلك الإسلام لا يريد أحد يبقى عاطلا. العبادة طيبة، لكن أيضا من عنده قوة وجلد وفهم ينبغي أن يساعد الضعاف. في بعض الناس الله حرمهم، المحروم هو الذي لم يعطيه الله طريقا للكسب، يكون قوي وعضلاته قوية ونشيط ولكن لا يحصل شيء، ما عنده. هذا مسكين إذا لم يجد الناس يموت جوع. فإذا اشتغلت الناس كلها بالعبادة، كل واحد يصلي، من للفقراء؟ من يطعم الفقراء؟ من يقوم على أمور الناس؟ ولذلك ينبغي لنا أن كل واحد منا يشتغل فيما يحسن، أن كل واحد منا يقوم بالدور الذي يحسنه. في بعض الناس ما يحسن الحركة ولا يعرف، خليه في الروضة يصلي ويذكر الله ويدعو للمسلمين، ممتاز. في واحد صعب عليه حفظ القرآن، خليه يروح للسوق يبيع يشتري. في واحد سهل عليه الحفظ، خليه يتعلم لنا ويسد لنا فرض كفاية. ولذلك قال الإمام الشاطبي ينبغي للمسلم إذا كان في علم من العلوم أفهم له وأقوى فيه من غيره أن يدرس هذا العلم ليسده للناس. هذا التخصص، هذا عين التخصص. ولذلك أشار القرآن لذلك في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومالك يقال إن جاءه واحد وسأله سؤال، قال له يا مالك، وهذا الحقيقة غريب من هذا إنسان ما تأدب مع مالك، قال له يا مالك متى يبلغ الكلب أكرمكم الله؟ قال له أرجع لي غدا. ولما انتهى الدرس أخذ واحد من الطلاب وقال له اذهب إلى الكلابين وقل لهم متى يبلغ الكلب. فقال لهم إذا رفع رجله للبول. فجاء هذا يريد أن يحرج مالك، قال له طيب، قال له إذا رفع رجله، قال له يا مالك من أين لك هذا؟ قال الله يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، وأنا سألت أصحاب العلم بهذا وأجابوني. هذا إذن هذا إشارة، سألوا أهل الذكر. واحد يريد أن يبني يذهب للمهندس، واحد مريض يذهب للطبيب، واحد عنده مشكلة في الوضوء يذهب للفقيه، واحد عنده مشكلة في النحو يذهب لصاحب النحو. إذن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يشكل لكم في أي علم اسألوا عنه أصحابه. إذن أنتم تحبون العاجلة وهي الدنيا تقدمونها وتذرون الآخرة وهي القيامة. ولذلك القرآن كل جملة فيه وراء جملة آخذ بحجزها، كل كلمة وراء كلمة تأتي بمناسبة وتمسك فيها. هذا من أول القرآن إلى نهايته، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. أول القرآن الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ هو رب العالمين الرحمن الرحيم. ما الذي نريد منه؟ نريد أن نعبده. لماذا؟ ليهدينا. لأي شيء؟ للطراق، للصراط المستقيم. الحال والله معه شيء، معه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ألف لام ميم هي الصراط المستقيم. هدى لمن؟ ما صفاتهم وما جزاؤهم؟ الحالهم ومعهم ناس، معهم ناس، الحالهم ومعهم ناس، كله. هنا قال بل تحبون العاجلة وتذرون، كأنه قال ما الآخرة أو كيف الآخرة؟ وجوه يومئذ ناظرة. بل تحبون وتذرون الآخرة، ما الآخرة أو ما هي الآخرة؟ هي التي فيها وجوه ناظرة. الآخرة هذه هي التي تتمايز فيها الصفوف. والله ديننا عجيب، تتمايز الصفوف. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا إلى ربها ناظرة. النظارة هي جمال الوجه وبريقه وحسنه وجماله. فتجد النظير هو الإنسان المنعم الذي لا يجد تكاليف ولا عنده حزن ولا عنده مرض، ويتناول الأطعمة الممتازة. ايوه، هذا يكون وجهه نظيرا. لأن الذي يضيع النظارة المرض والحزن وسوء التغذية. المرض والحزن وسوء التغذية. فإذا كان الإنسان صحيحا وليس حزينا وعيشته راضية يكون نظيرا. نعم، نظرة النعيم. ولذلك سبحان الله العظيم، تجد الأتقياء في وجوههم نظرة، المتقي تجد في وجهه نور، والفاسق تجد في وجهه ظلمة، ولو هو أمور جيدة تجد فيه الظلمة، أعوذ بالله. لكن هذه لا تظهر إلا يوم القيامة، يوم التمايز، يوم التغابن. إلى ربها ناظرة. وقف هنا مع المعتزلة ومع الزمخشري خفيفة. ناظرة، إلى ربها ناظرة. هنا المعتزلة أول هذا، لأنهم يقولون إن الله لا يرى، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقالوا لن تراني، فقالوا لن زمخشري، لأن زمخشري قال لا يرى الله، استحيل. وأول النصوص التي وردت في ذلك، فمما أول ناظرة، قالوا ناظرة يعني تنتظر جزاءها. أيوة. فقال العلماء لو كان ذلك ما يؤتى بإله، يقول تنتظره. أما الذي يأتي بإله هو النظر بالعين بالبصر، أنظر إليك. أما انتظره أو ما يأتي فيها إله، وهو محجوج بالنصوص الصريحة، إنكم يعني ترون هذا القمر، سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون فيه. وقال إلى ربها ناظرة وقال لهم ما يشاءون فيها. أيوة، فهذه نصوص صحيحة صريحة، أردها لا يمكن إلا بمن يريد أن يكابر، وهما الحقيقة عندهم جودة، لكن نرجو الله أن يهدينا. وهو حاول أن يقول ناظرة، قال يعني ممن يحترم ويرجى. أيوة، ناظرة أي راجية، نظر إلى فلان يعني طلب منه حاجته، يعني كأنه يرجى ويحترم. وقيل إن إلى جمع آلاء، وهذا في تكلف واضح كما قال المفسرون. وجوه يومئذ ناظرة إلى أيوة ناظرة إلى آلاء ربها، إلى آلاء ربها ناظرة. أيوة إلى جمع آلاء، وهذا واضح أنه فيه تكلف. والله تعالى يرى يوم القيامة، ونحن ينبغي أن نسير على المنهج الصحيح. إذا قال الله شيء نقوله، وإذا نفاه ننفيه، وإذا سكت الوحي نسكت، وإذا اختلفنا نرجع الخلاف إلى الوحيين. والسنة هي داخلة في القرآن، السنة داخلة في القرآن، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، فالعمل بالسنة هو عمل بالقرآن. وقلنا دائما إن الذي يفصل بين القرآن وبين السنة ما فهم، وما فهم أنه ما فهم، هذا جهل مركب. السنة والقرآن مع بعض، الله قال لنبيه لتكمل للناس ما نزل إليهم، والشافعي قال كل السنة شارحة للقرآن ومبينة له. وأحيانا تأتي السنة بأشياء سئلها عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت حتى يأتيه الوحي. نعم، ولذلك أحيانا يسألوه ويأتي الجواب من الله، وأحيانا يأتي الجواب سادا لهذا الباب، كما قال ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا اللي تحتاجه. الثاني، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ووجوه يومئذ باسرة، هكذا عادة القرآن، إذا ذكر المتقين يذكر المجرمين، وإذا ذكر المجرمين يذكر المتقين، وإذا ذكر الجنة يذكر جهنم، وذكر الطاعة يذكر المعصية، دائما يذكر هذا ويذكر نقيضه ويبينه. ووجوه يوم باسرة كالحة، بسرة إذا قطب ووجهه عبس أشد من العبوس، البسرة أشد عبوسا من العائلة درجة فوقها، تعتقد جازمة أو تظن ظنا قويا، يعني قريب من الاعتقاد أو اعتقاد جازم أن يفعل بها مصيبة كبيرة تهلكها، كمن فقرت فقرات ظهره وبقي لا يستطيع حركة، تظن أن يفعل بها فاقرة النائب الفاعل، تعتقد أن ربها يفقر ظهرها أو يهلكها هلاكا شديدا. نعم، تظن أن يفعل بها فاقرة. قالوا لم يأتي بالتأنيث ليفعل ما قال فعلت بها، لأنه تأنيث معنوي وفصل بين الفاعل نائب الفاعل والفعل فضعف فلم تأتي فيه التاء. وقلنا إن التاء تلزم في سياقين: الشمس طلعت وقامت هند، الشمس طلعت وقامت هند، وغير هذا لا تلزم فيه التاء. الذي ليس مثل هذا التاء لا تلزم، قد يجيبها وقد لا يجيبها، وإنما تلزم فعل مضمري متصل ومفهم ناتحري، والباقي لا يلزم فيه يجوز. وكل الجموع قد تأتيها التاء إلا الجمع المذكر على خلاف. نعم. كلا، هذا رد لهم وردع وتوفيخ وتخويف. كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. المساق إلى ربك وقت، أيوة، المساق إلى ربك وقت بلغها التراقي. المساق إلى الله وقت بلوغها التراقي، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. إذا بلغت التراقي بلوغها التراقي وقت بلوغها التراقي، وعامل فيها إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك، إلى ربك المساق وقت بلوغها التراقي. أيوة. والمساق مبتدأ وإلى ربك هو الخبر. إلى ربك المساق وقت بلوغها التراقي. أيوة أيوة. والتراقي العظام التي في أعلى الصدر واحدها ترقوة، ودائما إذا قرب الإنسان من الموت تبقى الروح في التراقي ويبقى الصوت يسمع من من من, من الصدر. وهذا تخويف من يوم القيامة ومن الموت، لأنها بداياته، فبدايات أهوال آخر الدنيا الموت، وبدايات أهوال الآخرة الموت، فهي تجمع أهوال الدنيا والأخرى. هذه بلغت التراقية وحصل له ما حصل له وشاهد الحقيقة. إذا جاءته الملائكة وبدأت تبشره وبدأت تخوفه وقيل من نراق، من سكت عند حفص، ومن راق كله ولا يختلف المعنى عند الوقوف وعند غيره. من راق فيها قولان للعلماء: من راق يرقو يرقي مريضنا، من الرقية، أو راق من الرقي وهو الطلوع بالروح. وقيل من راق الملائكة أيهم يرقى بها يصعد بها إلى السماء، يرقى بها وبعدين ترجع إذا كانت كافرة وتوضع في السجين، كل ما جاءت تطلع بعدين، ما إذا كانت طيبة فلا. وقيل أي من يرقي مريضنا أو من يرقى بهذه الروح التي هي تموت من الملائكة. واعتقد أو قرب من الاعتقاد أن هذا آخر وقته في الدنيا، أن هذا فراقه للدنيا. والتفت ساق بالساق للعلماء فيها قولان، قول أن المحتضر دائما ساقه تلتف بالساق، وهذا كثيرا ما يقع للمحتضر، وقيل يعني هذا كناية عن شدة الموقف وصعوبة الحال عند الموت. إلى ربك يومئذ المآل والمساق، أيوة، حالته ومآله إلى الله تعالى. نعم، هذا الرجل الذي حاله فلا صدق بالله ربا معبودا بحق ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند الله ولا مارس الشرائع التي نزل بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه، ولا صلى ولا باشر الصلاة، أو لا صدق لا تصدق. فصدق يمكن لا آمن أو لا دفع الصدق الصدق، وكل متداخل. ولكن كذب بالإسلام وبتعاليمه وأعرض عن قبوله، ثم ذهب إلى أهله يتبختر يتمطط زي اللي يمشي كذا، يمد يداه ويمد رجلاه يتمطط. قيل الوليد، وقيل كل هذا في أبي جهل، الآيات هذه كلها. الويل لك والويل لك والويل لك والويل لك، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، تهديد وتخويف وتهديد وتخويف. أيظن الإنسان ويعتقد أن يترك هملا من غير أن يحاسب ومن غير أن يعلم من أوجد ولماذا أوجد وماذا طالبه به، ما الجهة التي أوجدتك وما الذي ألزمتك به وأين ذاهب بعد وجودك؟ أسئلة لا بد أن يعلم الجواب عليها. ولذلك قال هناك: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال في الآية الأخرى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإبراهيم ابتلي ووفى كل ما أمر به، وإبراهيم الذي وفى، قيل له خرج إلى مكة واترك أهلك لحالهم ولدك وزوجك واخرج، قيل له اذبح الولد، ولد واحد ذبح، أتى بالمدية تله للجبين لا إله إلا الله. قال له: وفديناه بذبحنا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، ونحن لا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع، وإذا كلفنا أبواب الأمام مفتحة إذا لم نستطع، إذا أوجب علينا شيئا وعجزنا عنه لا نؤاخذ. لكن الإيمان قيد الفتك، كل منا يريد الجنة وهو لم يتعب ولم يبت ليلة خائف ولم يبذل. الجنة لها ثمن، وثمنها النفس والمال، ثمن الجنة النفس والمال. الله يتوب علينا. نعم، ألم يكن هذا الإنسان الذي يكفر ولا يقبل ويتمطى ويمشي في الأرض مرحا ويكذب بربه ويجحد نعم الله ويفعل ما يفعل، ألم يخلق من ماء حقير قليل؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، من مني تمنى، كل قراءة سبعية بالغيبة أو بالمخاطبة والمعنى لا يتغير، وهو من الصب، وسميت منا لأنها تراق فيها الدماء، وقيل غير ذلك. ثم كان بعد أن كان قطرة من الماء صار علقة دم جامد، فخلقه الله فسواه وأحسن خلقه، فجعل من تلك النطفة والعلقة الذكر والأنثى. قالوا هذا يدل على أن الخنث المشكل ما هو موجود، الذكر والأنثى، أن ما فيه خنث مشكل، فيه خنث لكن ما هو مشكل. وأشار إلى هذا في الآية الأخرى، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فقالوا لا يوجد المشكل في هذا، وهو باب كبير في الفرائض وله مسائل ويدرس. نعم، الزوجين الذكر والأنثى، زيد زوج وهند زوج وهما زوجان، اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجة ليست لحن لكنها لغة ما هي مستعملة كثير، واللغة الفصحى زوج، أما زوجة قليلة ما هي. قال الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي، أيوة، والفقهاء دائما يقول زوجة وزوج ليميزوا، نعم، لكن الأفصح زوج. نعم، أليس الذي خلق الإنسان من علقة، أليس الذي خلق ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولذلك قلنا دائما إنه يستدل على إحياء الأموات بثلاثة أمور. الأمر الأول خلق السماوات والأرض، الأمر الثاني الحياة الأولى، الأمر الثالث إحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض. وقال هناك كذلك النشور، وقال في الآية الأخرى كذلك تبعثون كما أحيا الأرض. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.